في مكان ظلمات بعضها فوق بعض ربنا قد خلقك نطفة كنت مهينا ماؤها ومن النطفة هذه أوجدك نطفة كنت مهينا ماؤها ومن النطفة هذه أوجدك ثم من عظم ولحم ودم وشرايين وجلد ركبك وهب العقل وسمعا بصرا ولعمري فهو أيضا أنطقك وبنى أجهزة فيك إذا شئت تعدادا لها ما وسعك عملت هذه جميعا بقوة اسمها الروح بها قد حركك عملت هذه جميعا بقوة اسمها الروح بها قد حركك لست تدري كنهها أو شكلها لا ترى بالعين عنها حجبك ومتى شاء تعالى نزعها تم هذا دون ما أن يسألك وهنا تغدو ترابا جيفة يأكل الدود سريعا جسدك من ترى يقدر أن يأتي الذي قد أتاه من بحق كونك من إله غيره سبحانه خلق الخلق جميعا وملك من إله غيره سبحانه خلق الخلق جميعا وملك وحده سبحانه خالقنا خالق الأشياء طرا والفلك فاعبدوه واتقوه وبه آمنوا من أنكر الله هلك فاعبدوه واتقوه وبه آمنوا من أنكر الله هلك